احصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإنا هو أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وتوبة نصوحا ترضيك عنا. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى غزوة تبوك أرجف المنافقون وبشر بعضهم بعضا بهزيمة نبينا الرسول، حتى قال قائلهم: أيحسب محمد جلاد بني الأصفر اللعب؟ لكأني به وبأصحابه غدا مقرنون في الأصفاد. لما سمع المشركون الذين كانوا حول المدينة بهذا الكلام ظنوا أنه حق، فمنهم من نقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ظهرت منه الخيانة، ومنهم من خيفت منه الخيانة. فنزلت هذه الآيات الكريمات مبينة أن تلك العهود كلها ملغاة، وأنه لا يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها شيء إلا صورة واحدة ذكرها ربنا جل جلاله مكررة في آيتين. يقول الله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هؤلاء المشركون كانوا على ثلاثة أصناف. الصنف الأول من لا عهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد. الصنف الثاني من كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مطلق غير مؤقت بمدة معينة. ثم الصنف الثالث من كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد موقوت. وهؤلاء كانوا على قسمين: قسم عهده قد بقي فيه دون أربعة أشهر، وقسم عهده قد بقي فيه أكثر من أربعة أشهر. فبين ربنا جل جلاله الحكم في ذلك كله بقوله: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم بريئان من كل عهد كان بين أهل الإسلام وأهل الشرك. هذه العهود كلها ملغاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث منادياً ينادي يوم الحج الأكبر بتلك الكلمات الأربعة: لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الله جل جلاله برئ من تلك العهود بعد انقضاء مدتها. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ثم انتقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب. فسيحوا، الخطاب للمشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، لكم مدة موقوتة بأربعة أشهر من ذلك اليوم، من يوم الحج الأكبر. هذه المدة ستنتهي في العاشر من ربيع الثاني. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، أي تنقلوا في الأرض آمنين، ذاهبين وراجعين، مقبلين ومدبرين، وأنتم آمنون، لا يعتدي عليكم أحد. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. اعلموا أيها المشركون أنكم في قبضة الله عز وجل وسلطانه وتحت قهره، لا تعجزونه ولا تهربون منه، بل هو سبحانه وتعالى قادر عليكم، يفعل بكم ما يشاء ويحكم فيكم بما يريد. واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين، أي مهينهم ومذلهم. وهذه الإهانة وهذا الذل بيّن ربنا جل جلاله أنه يكون بأيدي المؤمنين، فقال جل من قائل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله، أي إعلام، الأذان هو الإعلام، ومنه قول القائل: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه السواء. وأذان أي إعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر قيل مراد به يوم عرفة، وقيل بل المراد يوم النحر، وقيل بل المراد أيام الحج كلها. والقول الثاني هو الأقرب، بأن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر لاجتماع تلك الأعمال العظيمة فيه، من رمي جمرة العقبة ونحر الهدايا وقضاء التفث ثم الطواف بالبيت العتيق. ولأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت في من بعثني أبو بكر يوم الحج الأكبر يوم النحر، حين بعث مؤذنين يؤذنون في الناس. فهنا أبو هريرة نص على أن يوم الحج الأكبر هو يومه، هو يوم النحر. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله جل جلاله ورسوله عليه الصلاة والسلام بريئان من المشركين. وتقدم معنا الكلام في أن الواو في قوله ورسوله إما أن تكون عاطفة، فرسوله معطوفة على المحل، محل الجملة الإسمية، وإما أن تكون الواو استئنافية. واعلموا وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين. أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم. إن تبتم من الشرك ومن الكفر بالله ودخلتم في دين الله فهذا خير لكم، وأفعل التفضيل ليس على بابه، فإن الشرك لا خير فيه قط، كما في قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ولا مفاضلة بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، فإن أصحاب الجنة في خير محض، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأصحاب النار في شر محض لا خير فيه. فإن تبتم أيها المشركون من الشرك بالله والكفر به فهو خير لكم، وإن توليتم أي أعرضتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. الله جل جلاله يقول لهم: أنتم في الدنيا لا تعجزون الله جل جلاله، ولا تهربون من حكمه، ولا تخرجون عن سلطانه، ثم بعد ذلك أنتم موعودون بالعذاب الأليم في الدنيا بما يصيبكم من القتل والأسر على يد عباد الله المؤمنين، وفي الآخرة بنار تلظى. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وعلم من هذه الآية أن البشارة قد تستعمل في الخبر الذي يسوء مثل ما تستعمل في الخبر الذي يسر، ومنه قول القائل: وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وقالوا الود موعده الحشر. ومنه قول الآخر: يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له سكنتك من بشيري. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. قال جل من قائل: إلا الذين عاهدتم من المشركين. هذه الأحكام التي مضت التي فيها إلغاء العهود وبراءة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منها، يستثنى من تلك الأحكام الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. هؤلاء أيها الإخوة الكرام هم بنو بكر، كانوا ثلاثة، بنو بكر كانوا ثلاثة أفخاذ: بنو مدلج ابن بكر ابن كنانة، وبنو ضمرة ابن بكر ابن كنانة، وبنو الديل ابن بكر ابن عبد مناه ابن كنانة، ثم فخذ رابع من غير بني بكر وهم بنو جذيمة ابن عامر. أما بنو مدلج وبنو ضمرة فقد وفوا بعهودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بنو جذيمة ابن عامر. أما بنو الديل فإنهم الذين اعتدوا على خزاعة وأعانتهم قريش بالسلاح، وكان ذلك سببا في فتح مكة. فالله وهؤلاء بنو مدلج وبنو ضمرة وبنو جذيمة كان قد بقي من عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أشهر. فالله جل جلاله بيّن أن هؤلاء مستثنون، قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، ما نقصوا شيئا من الشروط، ولا خاصوا بشيء من العهود، ولم يظاهروا عليكم أحدا، لم يعينوا عليكم عدوا، وما ظهرت منهم خيانة ولا بوادر غدر، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. بيّن ربنا جل جلاله أن من علامات التقوى الوفاء بالعهد، كما أن من علامات الفسق نقض العهد، كما قال ربنا جل جلاله في سورة البقرة: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ونبينا عليه الصلاة والسلام بيّن أن خصال النفاق العملي خمسة، ومن بينها إذا عاهد غدر المنافق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه خصال خمسة إذا اكتملت في الإنسان عياذا بالله كان منافقا خالصا، وإذا كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. قال الله عز وجل: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ثم قال سبحانه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم. الأشهر الحرم، الأشهر جمع قلة على وزن أفعل، يعني شهر جمعها أشهر إذا كان عددها قليلا، فإذا كانت كثيرة يقال لها شهور، يقال لها شهور. لما كانت أربعة فإن الله جل جلاله قال الأشهر. فإذا انسلخ أي مضى وانقضت مدة الأشهر الحرم، وسميت حرما لأن الله حرم فيها القتال. تبدأ تلك الأشهر من اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم الحج الأكبر، وتنتهي بنهاية اليوم العاشر من ربيع الثاني. فهذه الأشهر الحرم المذكورة في هذه الآية هي غير الأشهر الحرم التي ستأتي في قول ربنا جل جلاله: إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنها ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب الذي بين جماد الآخرة وشعبان. قال الله عز وجل: فإذا انسلخ أي مضى الأشهر الحرم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذه الأشهر التي أمهل الله فيها المشركين إما أن يدخلوا في دين الله جل جلاله قبل انقضائها، وإما بعد ذلك فهم حرب لله ورسوله. حيثما وجدوا في جزيرة العرب فإن دماءهم حلال. لماذا؟ لأن الله جل جلاله أراد أن تكون تلك الجزيرة جزيرة للإسلام، خالصة من الشرك، نقية من الكفر. وهذا المعنى أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. وفي مرض موته عليه الصلاة والسلام كان يكرر هذه الكلمات الثلاثة: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ولذلك اليهود الذين كانوا في خيبر، عمر رضي الله عنه في خلافته أنفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من خيبر إلى أذرعات في أرض الشام. فالله جل جلاله قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي انقضت ومضت، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في أي مكان، وخذوهم أي خذوهم أسرى، واحصروهم، واحصروهم أي ضيقوا عليهم، واقعدوا لهم كل مرصد أي واقعدوا لهم على كل مرصد، فهي منصوبة بنزع الخافض أي ترصدوهم. والمرصد هو مكان الرصد، هو مكان الرصد. ولذلك نقرأ في سورة الجن: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أي يرصده. ومنهم قول القائل: ولقد علمت وما إخالك ناسيا أن المنية للفتى بالمرصد، أن المنية للفتى بالمرصد. ومنه قول ربنا جل جلاله: إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد واقعدوا لهم كل مرصد أي تربصوا بهم وارصدوا هؤلاء المشركين وأعملوا فيهم حكم الله قتلا وأسرا وتضييقا ضيقوا عليهم واقتلوهم وأسروهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا تابوا من الشرك بعد هذه الأشهر الأربعة باب التوبة مفتوح ليس مقيدا بهذه الأربعة متى ما تاب الإنسان من الشرك فما دونه فإن الله يتوب عليه لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها هذا هو الوقت العام وأخبرنا أن باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تبلغ الروح الحلقوم وهذا هو الوقت الخاص كما قال ربنا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرر يقول الله عز وجل فإن تابوا أي هؤلاء المشركون وظهرت علامات الصدق في توبتهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم هؤلاء المشركون لو شهدوا بألسنتهم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم ظهر من حالهم صدقهم في هذه الشهادة بأن أدوا الصلاة التي هي آكد حقوق الله جل جلاله بعد الإيمان وآتوا الزكاة التي هي آكد الحقوق في المال فخلوا سبيلهم خلوا سبيلهم أي لا تتعرضوا لهم لا تقتلوهم لا تأسروهم لا تحصروهم لا تقعدوا لهم كل مرصد لأنهم إخوانكم لهم ما لكم وعليهم ما عليكم وهذا المعنى أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم هذه كلها مراجعة لما كان بالأمس يا أيها الناس هل اتضح المعنى؟ هذه الآيات واضحة إن شاء الله يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله إن شرطية ومعلوم أنها لا تدخل إلا على الأفعال وإن أحد ها هنا فعل محذوف دل عليه ما بعده والمعنى وإن استجارك أحد من المشركين قال الله عز وجل وإن أحد الأحد هو الواحد الأحد هو الواحد وأصله وحد وحد بالواو لكن هذه الواو أبدلت همزة ومنه قول القائل كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل وما مستأنس وحدوا وحدوا فيقال أحد ووحد وإن أحد أي واحد من المشركين استجارك السين والتاء للطلب يقال استغفر إذا طلب المغفرة واستطعم إذا طلب الطعام واستسقى إذا طلب السقيا واستجار أي طلب الإجارة طلب الأمان وإن أحد من المشركين استجارك أي طلب جوارك طلب أمانك ألا يتعرض له أحد بسوء وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أي أبذل له ذلك الأمان الذي طلبه وامنع قومك من أن يتعرضوا له بسوء أو أن يسوقوا إليه شرا. ذكر المفسرون بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قرأ هذه الآيات في صدر سورة التوبة يوم الحج الأكبر جاءه ناس من المشركين فقالوا له أرأيت لو انقضت تلك الأشهر الأربعة ثم أراد بعضنا أن يأتي محمداً فيسمع منه وينظر في دينه أيقتل أم لا؟ فقال لهم علي رضي الله عنه وهو الفقيه العالم لا يقتل لأن الله قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لو أن واحدا من المشركين جاءك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه من أجل أن تقرأ عليه القرآن ومن أجل أن ينظر في دين الإسلام فيعلم ويتعلم ثم بعد ذلك ينظر في عاقبة أمره فإن دخل في الدين فبها ونعمت والحمد لله وإن أصر على شركه وكفره فأبلغه مأمنة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام فيها دليل على أن هذا القرآن الذي نقرأه هو كلام الله عز وجل فالصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ جل جلاله منه بدأ وإليه يعود وأن الكلام صفة من صفات ربنا جل جلاله وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه مأمن كمرصد على وزن مفعل اسم مكان أي أبلغه المكان الذي يأمن فيه أبلغه أهله ومكانه الذي يريده ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ذلك أي هذا الحكم الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بإجارة هذا المشرك الذي يريد أن يسمع كلام الله سببه بأن هؤلاء المشركين لا يعلمون كلام الله ولا يعلمون حقيقة دين الإسلام قوم جهال أغمار ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ثم قال ربنا جل جلاله كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ كيف هذه أداة استفهام مراد بها الاستبعاد الاستبعاد والاستغراب كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ الله جل جلاله يبين أن الأحكام التي مضت والتي فيها إلغاء العهود التي كانت مع المشركين إلا الصورة المستثناة وفيها براءة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أولئك المشركين يبين مصيبة غرضها وأنها جاءت على الصواب الأكمل وعلى الحكمة الأتم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ هؤلاء قوم نقضوا ما بينهم وبين الله ابتداء فإن ربنا جل جلاله أخذ عليهم العهد الأول وهم في صلب أبيهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ثم بعد ذلك نقضوا هذا العهد. وهؤلاء المشركون تعمدوا الكفر بالله، تعمدوا تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعمدوا مقاتلة أولياء الله، تعمدوا الصد عن سبيل الله، تعمدوا الإفساد في الأرض وسفك الدماء بغير حق. ولذلك ربنا جل جلاله يقول: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ ثم قال: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، عند المسجد الحرام مقصود به الحرم، المسجد الحرام إذا أطلقت في القرآن مقصود بها الحرم كله وليس خصوص المسجد. في هذه الآية وفي قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، أي لا يقربوا الحرم كله. وكما في قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، أي الحرم. ومنه قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، أي عن الحرم. لكن الحرم يطلق عليه المسجد الحرام لأن المسجد الحرام هو أهم مكان فيه. وصلح الحديبية أيها الإخوان، الحديبية معلوم بأن جزءا منها واقع في الحرم وجزء منها خارج الحرم. لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو العامري رضي الله عنه، هذا الصلح قد وقع فيه، قد وقع في الجزء الذي في الحرم. قد مضى معنا الكلام بأن بني مدلج ابن بكر ابن كنانة، وبني ضمرة ابن بكر ابن كنانة، وبني جذيمة ابن عامر، هؤلاء جميعا وفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ظهرت منهم خيانة ولا بدر منهم غدر. فالله جل جلاله يستثني هؤلاء، يقول: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي ما داموا مستقيمين على العهد موفين به فاستقيموا لهم. قابلوا الوفاء بوفاء والاستقامة باستقامة، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. بعدين: إن الله يحب المتقين. ثم قال جل من قائل مبينا العلة في إلغاء تلك العهود وإعلان براءة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من أولئك المشركين: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. كيف وإن يظهروا عليكم؟ كيف هناك فعل محذوف بعدها، وتقدير الكلام كيف يكون ثمة عهود مع هؤلاء المشركين؟ فإن العرب تحذف الفعل لو كان المقام دالا عليه. كيف وإن يظهروا عليكم؟ يظهروا بمعنى ينتصروا عليكم ويتمكنوا منكم، فالظهور بمعنى الانتصار. ومنه قول الله عز وجل: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي منتصرين، وهي مشتقة من الظهر، كأن المنتصر يعلو خصمه فيصعد على ظهره. ومنه قول الله عز وجل: فما استطاعوا أن يظهروه، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. إلا، هذه الكلمة للمفسرين فيها أقوال أربعة. القول الأول بأن الإل اسم لله عز وجل بالعبرانية، يقال الإل والإيل في بعض القراءات الشاذة، لا يرقبون فيكم إيلا ولا ذمة. قالوا جبريل وميكائيل وإسرافيل، هذه الأسماء كلها معناها عبد الله، إيل الله. فها هنا كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا، أي لا يراقبوا فيكم الله جل جلاله. هذا هو القول الأول. القول ومنه قول أبي بكر رضي الله عنه لما جاءه بعض بني حنيفة تائبين مسلمين بعد حروب الردة، قال لهم اقرأوا علي شيئا من كلام الكذاب لمسيلمة. فلما قرأوا عليه ذلك الكلام الفارغ الذي كان يقوله مسيلمة بن حبيب، الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل إلى آخر هذا الكلام، قال أبو بكر سبحان الله أين كانت عقولكم، أشهد أن هذا الكلام لا يخرج من إل، لا يخرج من إل، أي من الله جل جلاله. فهذا القول الأول. القول الثاني بأن الإل بمعنى القرابة، إل لا يرقبوا فيكم إلا، أي قرابة. فالعرب تطلق الإل على القرابة، لا يرقبوا فيكم إلا، أي لا يراعوا القرابة. ومنه قول القائل يذم زياد بن أبيه الذي استلحقه معاوية رضي الله عنه وسماه معاوية بن أبي سفيان، وهو كان معروف سماه زياد بن أبي سفيان، فكان معروفا بابن سمية. فأحد الناس يذم زيادا ويخاطب معاوية يقول ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني، أتغضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زاني، وأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتامي، وتروى أيضا وأشهد أن إلك من قريش كإل الفيل من ولد الأتامي. يعني يقول لزياد أنت ما عندك علاقة بقريش، أشهد أن قرابتك من قريش نصدقها لو صدقنا بأن الأتان وهي أنثى الحمار تلد فيلا، وأشهد أن إلك من قريش كإل الفيل من ولد الأتان. فهذا هو القول الثاني بأن الإل بمعنى القرابة. طيب، القول الثالث الإل بمعنى الحلف، الحلف لا يرقبوا فيكم إلا، أي حلفا. وذلك أن العرب كانوا إذا تحالفوا ضرب بعضهم على يد بعض ورفعوا أصواتهم، فسمي الحلف إلا. ثم القول الرابع بأن الإل بمعنى العهد، بمعنى العهد، فيكون من عطف الشيء على نفسه، لا يرقبوا فيكم إلا، أي عهدا ولا ذمة. والذمة بمعنى العهد، وعطف الشيء على نفسه معهود، كما في قول ربنا جل جلاله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. هذا كله من عطف الصفات لموصوف واحد. منه قول القائل إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. فالقرم وابن الهمام وليث الكتيبة كله مراد به الملك. واضح أيها الناس؟ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الله جل جلاله يبين للمسلمين، لعباده المؤمنين، أن هؤلاء المشركين قاتلهم الله إنما يعطونكم الكلام، القول المعسول والكلام الحلو في حال عدم تمكنهم منكم وظهورهم عليكم. أما لو ظهروا عليكم وتمكنوا منكم فإنهم سيفعلون بكم الأفاعيل سيقتلونكم تقتيلا سيسفكون دماءكم سيقطعون أشلاءكم سيفعلون بكم ما يندى له الجبين والتاريخ خير شاهد ماذا فعل الكفار الفجار من قوم نوح وهود وصالح وشعيب ماذا فعل فرعون وقومه ببني إسرائيل في مصر ماذا فعل أولئك الكفار بأصحاب الأخدود حين خدوا لهم الأخاديد وأوقدوا النيران ثم طرحوهم فيها ماذا فعل المشركون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون بالرجل فيجيعونه ويعطشونه ويلقونه في حر الشمس ويضعون على صدره الصخرة العظيمة ويقولون له واللات والعزى لا ندعك حتى تكفر بمحمد وإله محمد عليه الصلاة والسلام ماذا فعل المشركون بالمسلمين يوم أحد ألم يجدعوا أنوفهم ألم يقطعوا آذانهم ألم يبقروا بطونهم ألم يرى بعض المشركين أبا سفيان بن حرب وهو يعبث بسيفه في عين حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال ذلك المشرك يا معشر قريش انظروا ما يفعل سيدكم بابن عمه يعني هذا أمر قبيح ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام التاريخ خير شاهد وأذكر هاهنا كلمات نقلها صاحب الظلال رحمه الله عن الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية عما فعله التتر سنة 56 و600 لما دخلوا بغداد وأسقطوا الخلافة العباسية قال ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش وقنا الوسخ وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسطحة حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة فإنا لله وإنا إليه راجعون كذلك في المساجد والجوامع ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم لماذا نجا أهل الذمة من اليهود والنصارى؟ لأنهم كانوا يكاتبون التتار ويدلونهم على العورات ويخبرونهم بما عليه المسلمون وإلى دار الوزير بن العلقمي الرافضي وطائفة من التجار أخذوا أماناً بذلوا عليه أموالاً جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم وعادت بغداد بعدما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب ليس فيها إلا القليل من الناس وهم في خوف وجوع وذلة وقلة قال رحمه الله وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة فقيل 800,000 وقيل 1,000,000 يعني مليون وقيل بلغت القتلى 2,000 نفس يعني 2 مليون فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم وما زال السيف يقتل أهلها 40 يوما لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة ثم ذكر من قتل من أمثال الشيخ محي الدين يوسف ابن الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي وأبنائه الثلاثة إلى آخر ما قال رحمه الله

التي تتسلمها الدولة من الأهالي جميعاً لتستخدم في السماد مقابل ما تصرفه لهم من الطعام، كلفوا بأن يأتوا بهذه الفضلات فيلقوها على الزعيم المسلم في حفرته. وظلت العملية 3 أيام والرجل يختنق في الحفرة على هذا النحو حتى مات. يعني شيء ما فعله فرعون ولا هامان ولا فعله أبو جهل، كذلك فعلت يوغوسلافيا الشيوعية بالمسلمين فيها، حتى أبادت منهم 1,000,000 منذ الفترة التي صارت فيها شيوعية بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم. طبعاً بعد ذلك تكرر أيها الإخوان في نهايات القرن الماضي ما فعلوه بإخواننا في البوسنة والهرسك وما فعلوه بإخواننا في كوسوفا، هذا قد تكرر تلك المذابح الوحشية. وما تزال عمليات الإبادة والتعذيب الوحشي التي من أمثلتها البشعة إلقاء المسلمين رجالاً ونساءً في مفارم اللحوم التي تصنع البولوبيف ليخرجوا من الناحية الأخرى عجينة من اللحم والعظام والدماء ماضية إلى الآن. وما جرى في تلك الدول الشيوعية ما يزال يجري في الدول الوثنية وغيرها. يعني الآن ما يحصل لإخواننا المسلمين في بورما، إخواننا المسلمين في بورما ما يجري لهم على أيدي البوذيين تحت سمع وبصر ما يسمى بالمجتمع الدولي، وما تدخلوا، يعني يحرقون بالنار، تحرق قراهم ويبادون ويهجرون ولا يتدخل أحد. ومن ثم أيها الإخوان نعلم أن قول ربنا جل جلاله كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، ليس مقصودا به وصف جماعة من المشركين في بقعة معينة وفي زمان معين، وإنما هذا هو دين المشركين وديدنهم في كل زمان ومكان. ولذلك ربنا جل جلاله قال كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. الفسق أيها الإخوان هو الخروج عن طاعة الله. الفسق في اللغة هو الخروج، يقال فسقت الرطبة وفسقت الحبة، وهو في الشرع الخروج عن طاعة الله. قد يكون خروجا أكبر بالكفر، وقد يكون خروجا بما دون الكفر. ولذلك في القرآن الكريم يطلق الفسق مرادا به الكفر، كما في قول الله عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ويطلق مرادا به المعصية التي دون الكفر، كما في قوله جل جلاله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأختم هذا الدرس بسؤال: لماذا قال ربنا جل جلاله يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم ثم قال وأكثرهم فاسقون؟ أليس المشركون كلهم فاسقين؟ ها؟ طيب لماذا قال الله عز وجل وأكثرهم فاسقون مع أن كلهم فاسقون؟ أجاب المفسرون عن ذلك بأن المراد بالفسق في هذه الآية فسق مخصوص، وهو الفسق الذي يكون بنقض العهود، ليس المراد مطلق الفسق. هم كلهم فاسقون بغير شك، لكن الله جل جلاله أراد التنبيه على فسق مخصوص يقع فيه أكثرهم ولا يقع فيه بعضهم، وهو الفسق الذي يكون بنقض العهود، كما قال ربنا جل جلاله وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.